قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: وفاكهة نضيجة، أي فيها من الفواكه كل ما تشتهيه النفس، وكل ما فيها من الفواكه نضيج.